دنيانا وأخضانا, وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة, وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين, صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. أنا عندي درس عن معاملة طلبات. هذا السائل يسأل يقول ما حكم إلقاء السلام على المصلين في المسجد في حال الدخول قبل إقامة الصلاة؟ الإنسان كلما دخل المسجد يسن له أن يقدم رجله اليمنى ويقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم, بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا قرب من الناس قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, هذا من حق المسلم المسلم, وسواء كانوا في صلاة أو كانوا لم تقم الصلاة لا. فإذا كانوا في غير صلاة قبل الإقامة أو بعدها أو بعد السلام فإنهم يردون عليه ولا شيء في هذا, وإذا كانوا في الصلاة يعني يكون في الصلاة فريضة فإن من سمعه يشير بالرد بيده وينوي أن رد بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. هذا يسأل عن سؤال في رمضان القادم, أن يقول إنه يريد القيام بكافة مصاريف العمرة في رمضان القادم إن شاء الله بزوجته, فهل يقول فهل لي كل الأجر وأجر للعمرة وأجر الصلوات؟ لا ليس لك, لتحقك من الإحسان على هذه الزوجة بأدائها للعمرة وصلواتها لها وصيامها لها, ولكنك معين إلى الخير والدال على الخير كفاعله, ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجره, ومن جهز غازيا فقد غدا. أنت إن شاء الله لك أجر عظيم, لكن أجر العامل له ولك أنت مثله, وخزائن ربي ملأ والله كريم. هذا يسأل يقول أي شيء خلقه الله أولا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم, قيل إنه القلم أول ما خلق الله القلم, وقيل إنه العرش, والقلم أول ما خلقه قال له اكتب, الخلاف فيها يسير ولا يترتب عليه عمل بالنسبة للمكلف, هذا فعل الله تعالى. هذا يسأل سؤال عجيب يقول زوجته عليها صيام 23 يوم قبل 25 سنة, وهي تريد أن تصوم الست من هذا الشهر, هل تصوم القضاء أو تصوم الست ثم القضاء؟ نقول بل تبادر إلى القضاء لأن القضاء دين وهو واجب, فتبادر إلى قضائه وهي على أجر إذا نوت أنها تصوم الست ولم تتمكن بسبب وجود هذا الصوم الواجب عليها, فأداء الواجب واجب وأداء السنة ليس بواجب, والإنسان يأثم إذا تأخر في أداء الواجب, وكونه مضى عليها 25 سنة هذا إهمال شديد وتهاون، فعليها أن تطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا، وهو ما يعادل كيلو ونصف من الرز أو من طعام أهل البلد. يقول أنا من أهل مكة وأريد هذه السنة الحج، ووالدتي في غير مكة وهي تريد الحج، وسوف أذهب لها وآتي بها للحج، وهي سوف تحرم من المدينة، لكن أنا هل أحرم من المدينة أو من مكة؟ ولو أحرمت من مكة هل علي شيء؟ أقول لا شيء عليك إذا أحرمت من مكة، إذا كنت عتيت لأجل أن تبقى بمكة لا لأجل أن تحج. والأولى للخروج من الخلاف في هذه المسألة أنك تحرم مثل أمك من أديار علي ذو الحليفة، وتأتي بعمرة، وتمتعك لا يترتب عليه هدي، لأن الهدي بالنسبة للمتمتع بغير حاضر المسجد الحرام، وأنت كما جاء في سؤالك من حاضر المسجد الحرام. نقول ما معنى قول الله تعالى لعيسى إني متوفيك مع أنه لا يزال حيا؟ معناها مثل معنى قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فوفاة عيسى هو نوم، معنى النوم، فنام ورفعه الله تعالى إليه ولم يمت تخرج روحه. هذا يسأل عن حكم الاستمناء، حكمه محرم، والله تعالى بين ما يجوز إخراج مادة المني فيه بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وراء ذلك سواء كان دينا أو لواط أو نكاح لليد كما يسمى بالاستمناء أو غيره. رجل أحرم ولم يصلي سنة الإحرام هل عليه شيء؟ وصلاة سنة الوضوء فقط. الإحرام القول الصحيح أنه ليس له سنة تخصه، لكنه يسن للإنسان أن يحرم عقب صلاة من فريضة أو نافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أدى سنة للإحرام وإنما صلى الفريضة وأحرم عقب الفريضة. فإذا أن الإنسان توضأ وأدى سنة الوضوء يحرم عقيدها، أو كان وقتها صلاة يصليها ويحرم عقيدها. وهذا من السنن، بمعنى أن الإنسان لو لم يصليها لا شيء عليه، هذا قد يحصل لكثير من الناس في الطائرة أو شبهها، فيكون وقت القرب من الميقات ونحوه في الطائرة لا يلزمه عن يصلي، إنما هذا إن تيسر له وكان وقت الصلاة يصليها ويحرم عقبها. يقول ما هو نصاب عروض التجارة؟ هو يقدر بالذهب والفضة، أي ما يعادل 20 مثقال أو 100 درهم. فإذا صار المال الذي عندك قيمته من عروض التجارة تساوي 20 مثقال أو 100 جرام أي حوالي 85 جرام من الذهب ضد 2500 ريال ونحو ذلك، هذا هو تقريبا النصاب. هو يختلف بحسب أسعار الذهب والفضة لأنها تقوم بها. هذا يسأل عن مسألة في الصيام، يقول ما حكم بلع النخامة والسوائل التي في الجيوب الأنفية؟ إذا كانت هذه النخامة وصلت إلى الفم فإنه يفطر بها إذا بلعها، ويحرم بلعها لأنها مرض وضرر، فلا يجوز الإنسان إذا كان يستطيع دفعها أن يبلعها. أما إذا كانت لم تصل إلى فمه وإنما في حلقه فلا شيء عليه، وأما اللعاب فلا يؤثر، اللعاب لا يستحيل أن يكون الإنسان ليس في فمه لعاب. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.